أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له شيب يا رسول الله بعد أن ظهرت بعض حبات الشيب في لحيته، فقال شيبتني هود وأصحابه، شيبتني هود. وذلك أن هذه السورة من سور الوعيد. موضوع السورة هو باختصار الغاية التي من أجلها أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، بيان هذه الغاية، وأنه قد أرسل من الله تبارك وتعالى بشيرا للمؤمنين ونذيرا للعاصين، وأن هناك يوما عظيما ينتظر الخلائق، وأن الناس كلهم صائرون إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم مع وضوح الحجة وبيان المحجة، إلا أن أعظم الناس وأكثر الناس كذبوا الرسل، وقص الله تبارك وتعالى عليهم من نبأ هؤلاء المكذبين أمة تلو أمة. ثم بين رب تبارك وتعالى في نهاية السورة أن هذه مشيئته وتلك سنة الله سبحانه وتعالى في أن يكون من عباده مؤمن وكافر، وأنه لو شاء أن يجعل الناس جميعا على الإيمان والتابعين جميعا للرسل لفعل، ولكن مضت حكمة الله تبارك وتعالى على هذا. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله جل وعلا: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الألف واللام والراء حروف من حروف العربية المعجم، وقد مضى يعني وتكرر القول في معاني هذه الحروف، ولا شك أن الرأي الراجح فيها وأن علمها إلى الله تبارك وتعالى. ثم نوه الله تبارك وتعالى وأشار بكتابه الذي أنزله، فقال: كتاب وحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يعني هذا القرآن كتاب، أي أنه مكتوب، كتب عند الله تبارك وتعالى في السماء، وأنزله الله تبارك وتعالى ليكتب في الأرض ويحفظ ويكون كذلك قرآن مقروء. كتاب أحكمت آياته، الإحكام هو الإتقان، الأمر المحكم هو المتقن الذي لا خلل فيه بأي وجه من الوجوه. فهذا الكتاب أحكم الله تبارك وتعالى آياته. الآية تطلق في القرآن على مجموعة الكلمات بشكل وحدة بينهما فاصل، وهذه الوحدة هي الجملة، قد تكون جملة واحدة وقد تكون مجموعة من الجمل. الآية هي سميت بآية لأن كل وحدة من هذه هي دليل على أنها من الله تبارك وتعالى، وذلك أنها تحمل معنى الإعجاز الذي تحدى الله تبارك وتعالى به الخلائق أن يأتوا بسورة من مثل سورة القرآن. فكل سورة مجموعة آيات، وكل آية وحدة من هذه، كل جملة من هذه الجمل هي في ذاتها دليل على أن الله تبارك وتعالى أحكمت آياته ثم فصلت. التفصيل هو البيان وفصل المعاني بعضها عن بعض، فقد يكون الإحكام بمعنى الإجمال والتفصيل بمعنى البيان والتوضيح. والقرآن كله محكم فلا خلل فيه، ليس فيه شيء يعني عالي جودة وشيء متوسط وشيء قليل، كما هو الشأن من كلام البشر، حتى كلام المجيدين للكلام كالشعراء المجيدين، فإنك تجد كلامهم دائما متفاوت، شيء يكون في بلاغة عالية وشيء متوسط البلاغة وشيء دون ذلك، بل كلام الله تبارك وتعالى كله في نسخ واحد من الإعجاز والإحكام. ثم إنه كلام مفصل، معانيه كلها بينة واضحة، ما يأتي إذا جاء مجملا في مكان يفصله الله تبارك وتعالى ويبينه في مكان آخر. فهو كتاب محكم ومفصل، قد وضح المعاني ويعني فصل بعضها عن بعض حيث أنها تتضح لكل ذي عين، ويسر الله تبارك وتعالى الذكر فيه كما قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فتفصيله هذا البيان من تيسير ذكره سبحانه وتعالى. من لدن حكيم خبير، من لدن من عند، يعني أن هذا القرآن الذي هذه آياته قد حكمت آياته وفصلت قد نزل من عند الحكيم الخبير، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه. حكيم في لغة العرب هو العليم العلم التام الذي يضع كل أمر في نصابه، والله تبارك وتعالى هو الحكيم جل وعلا، فهو الذي يحيط علمه بكل شيء ويضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. ليس هناك أمر موضوع في غير محله، بل كل شيء يضع الله تبارك وتعالى في مكانه من لدن حكيم خبير. الخبرة هي العلم الدقيق، العلم الدقيق كل شيء، فالله تبارك وتعالى ذو خبرة وأنه خبير سبحانه وتعالى بأنه لا يخفى عليه شيء، وتفاصيل الأمر وخفاياه يعلمها سبحانه وتعالى. هذا الاستفتاح لهذه السورة لبيان أن القرآن هذا القرآن الحكيم المحكم المفصل هو من عند الله تبارك وتعالى، وهذا المعنى تكرر كثيرا في القرآن، إما في افتتاح السور وإما في أثناء السور، فعامة السور قد افتتحت بهذا المعنى كقول الله تبارك وتعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، طاسين تلك آيات الكتاب المبين، طاسين ميم تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فهذا في عامة سور القرآن يستفتح الله تبارك وتعالى السورة ببيان أن هذا القرآن منه سبحانه وتعالى، وهذا المعنى كذلك يأتي مؤكدا في ثنايا القرآن كقوله تبارك وتعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليه بوكيل، وقوله إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وقوله سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، وقوله تبارك وتعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وقوله كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق أن الله الذي يقص، وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة. هذا كثير كثير كثير في القرآن، تأكيد الله تبارك وتعالى وإعادة القول ويعني مرة تلو المرة تلو المرة أن الكلام أن هذا القرآن كلامه وكتابه وأنه هو الذي أنزله وأنه يستحيل أن يفترى وأن يفتريه أحد غيره ويتكلم به أحد غيره، بقوله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، يعني هذا لا يمكن، كل أن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تأكيد هذا المعنى الذي جاء على هذا النحو وبيان أن القرآن إنما هو من الله، وذلك أن القرآن هو النبأ العظيم، هو النبأ العظيم أعظم نبأ، ثم أنه يحمل الأنباء العظيمة، الأخبار التي جاء بها القرآن لا أكبر منه، فهو النبأ العظيم أن هذا كلام الله ينزل على بشر، هذا أمر عظيم لا يحدث إلا كما أخبر الله تبارك وتعالى من إنزال كلامه على الرسل، ثم الرسل السابقين لم يحدث أن نزل عليهم كتاب على هذا النحو مفصل على مدى 20 عام ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يتنزل آياته يعني نجوما السورة بعد السورة والآية بعد الآية، ثم يحفظه الله تبارك وتعالى ويجعله كتابا منه إلى كل العالمين على هذا النحو، ثم حمل الأخبار العظيمة، وذلك أخبار الناس أن إلههم الذي خلق هذا الكون وخلقه إله الله، وأنه لا غنى لهم عن عبادته وطاعته، فإن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فلا بد، وأن مآل العباد كلهم إلى هذا، وأن الناس تنتظرهم أمور عظيمة جدا، منها زوال هذا العالم وتبدله وقيام الناس لرب العالمين، وأنه لا يجد أحدا من الناس مهربا ولا مفرا منه، وأن الكل لا بد أن يأتي وأن يقدم وأن يحاسب. فهذه أخبار عظيمة تهم كل أحد من البشر، ولا تهم طائفة دون طائفة ومجموعة دون مجموعة، بل تهم العالمين. ثم إن الذي يترتب عليها هذا الأمر العظيم إما جنة ونعيم لا حد له، وإما نار وعذاب لا حد لها كذلك ولا نهاية لها. فلما كان الأمر على هذا يعني المستوى من العظمة والخطورة، كان هناك من الله تأكيد تأكيد وتأكيد، ترى اسمعوا اسمعوا هذا كلام الله، إياكم أن تعرضوا عنه، مسؤولية كبيرة، العذاب شديد، المسألة ليست سهلة، ليس هذا كأي كلام، خذوه على محمل الجد، إنه لقول فصل وما هو بالأذى. إياكم أن تعرضوا عن هذا، الإعراض عن هذا ليس كالإعراض عن أي شيء، ممكن أن تعرض عن أي كتاب في الدنيا لا تسمعه ولا تقرأه ولا يهمك شيء، حتى لو كان لمن كان لأعظم الملوك تعرض عنه وتعطيه ظهره، ماذا يكون يعني؟ والنهاية ماذا؟ لكن هذا لا، إذا عرضت عنه وليت عنه لا، كفرت به لا، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تكن في مرية منه، إنه الحق من رب، لكن ما أكثر الناس لا. فلأن الأمر خطير جد خطير، تكرر دائما أن هذا كلام هذا كلام هذا كلام والله هذا كلام هذا كلام، إياكم أن لا تأخذوا هذا الكلام على محمل الجد. فقول الله عز وجل ألف لام راء حروف كأن فيها تنبيه، اسمعوا كتاب أحكمت هذا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، الموضوع ثم يأتي الموضوع الذي هو موضوع كفالة ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير ومبشر. هذا جمع لكل يعني غاية الرسالة ومضمون الرسالة، ألا تعبدوا أيها المخاطبون، والمخاطبين هنا كلهم كل من على الأرض منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدنيا، ألا تعبدوا إلا الله. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال، اللي هو معناه تصديق والطاعة، في النهاية ترجع إلى التصديق والطاعة. العبادة كلها تصديق بخبر الله تبارك وتعالى ما يأمرك به، وطاعة له سبحانه وتعالى، طاعة في كل ما يحبه ويرضاه. فالعبادة هي بمعاني الذل والخضوع والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، ألا تعبدوا إلا الله. وهذه العبادة التي أرادها الله تبارك وتعالى هذه له لا يجوز صرفها لغيره، والله علم على ذات الرب تبارك وتعالى، اسم الأعظم للرب تبارك وتعالى المعروف بهذا الاسم في كل الأمم وفي كل الشعوب منذ يعني وجد الناس وإلى آخرهم، يطلق اسم الله لم يطلق إلا على الرب الإله خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وكان هذا تعارف البشر، فهو ليس بمعنى يعني مسميات يعني بعض الأسماء قد تطلق أطلقها الناس على الرب إله السماء وعلى آلهتهم إلا اسم الله، فإن الله تبارك وتعالى اختص به وانفرد حتى عند الناس المشركون وغيرهم، فهو معروف عند الجميع أنه الله خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، الله الرب الإله المألوه، ومأخوذ من الإله أضغمت اللام في اليد فأصبحت الله، ألا تعبدوا إلا الله. ولا شك أن هذا الأمر يعني قد بين الله تبارك وتعالى بأن الله هو الذي يستحق العبادة وحده، لأنه هو الخالق وحده، وهو المتصرف وحده، وهو الرازق وحده، وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى لا في الملك ولا في التصريف، وبالتالي في الاستحقاق في الحق ما ينبغي أن يكون يعني هناك مشارك لله تبارك وتعالى في حق من حقوقه، لأنه هو وحده سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والتصريف. ألا تعبدوا إلا الله ثم إنني لكم منه نذير وبشير. إنني الرسول صلوات الله وسلامه عليه تأكيد لكم يعني أيها الناس منه من الله تبارك وتعالى نذير وبشير. النذير هو المخبر بما سوء، أن أنذرك يعني من أخبرك بسوء، والبشير هو المخبر بالخير من البشرى. وقدم النذير هنا النذارة لأنها أهم، وذلك أن النجاة من النار قبل دخول الجنة وأولى من دخول الجنة، فالفكاة منها أولا، والنذارة من أعظم الأمور خوف يوم القيامة ومآل الناس العذاب عياذا بالله، وبشير بجنته ورضوانه أي لمن أطاع. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم من صفته أنه النذير البشير صلوات الله وسلامه عليه، نذير للعالمين وبشير للمؤمنين. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وأن استغفروا أي أيها المخاطبون البشر جميعا استغفروا ربكم، استغفروا اطلبوا مغفرة، والمغفرة هي ستر يعني ذنوبكم وعيوبكم وطلب اللقاء مما فعلتموه. أن استغفروا ربكم أي جاوزوا، استغفروا ربكم لذنوبكم التي أذلمتموها سواء كانت الشرك قبل الإسلام أو ما تفعلونه من الذنوب شيئا فشيئا، فاستغفروا ربكم اطلبوا مغفرته سبحانه وتعالى. ثم توبوا إليه، ارجعوا إليه بعد الاستغفار، ارجعوا إليه ثم توبوا إليه يعني ارجعوا إليه في كل يعني أموركم، واهربوا من ذنوبكم إليه سبحانه وتعالى. الجزاء قال جل وعلا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني أن جزاء من استغفر ربه ورجع عن الشرك وتاب وتاب إلى الله تبارك وتعالى ودخل صراطه المستقيم يمتعكم متاعا حسنا. المتاع هو الانتفاع والالتذاذ، كل ما يلتذ به وينتفع به في الدنيا فهو متاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، ويسمى المتاع لما يزول، لأن المتاع هو الذي ينتفع به ويلتذ به وقتا ما ثم يزول. دنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يمتعكم متاعا حسنا أي بالحياة الطيبة في هذه الدنيا، ترزقكم من الطيبات والخيرات، ويمتع المؤمن بأن يحيا حياة طيبة مؤمنا بالله تبارك وتعالى راجعا إليه مطمئنا قلبه إلى طاعته، فحياة المؤمن هي الحياة الطيبة في هذه الدنيا. يمتعكم متاعا حسنا أي في هذه الدنيا حسنة معجلة منه سبحانه وتعالى على الإيمان به وطاعته في الدنيا إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى لكل أحد يموت عنده، لأن الله تبارك وتعالى قد كتب لكل نفس أجل مسمى يعني محدد. ويؤتي كل ذي فضل فضل في الآخر، يؤتي كل ذي فضل فضله، كل ذي فضل يعني من عمل صالح، من عمل صالح، من جهاد، من إنفاق في سبيل الله، من صلاة، من زيادة الخير، من زيادة العبادة، يزيده الله تبارك وتعالى يعني فضله إحسانه سبحانه وتعالى وثوابه على ما يعني قام به صاحب هذا الفضل اللي هو الفضل الزيادة في العمل الصالح. فهذا الجزاء، الجزاء عند الله حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة، وحسنة في الآخرة إنما تتدرج بحسب كل إنسان له فضل، فكل إنسان له عمل صالح زائد فضل عن وزيادة عن الآخر الله تبارك وتعالى يجزيه ويرفعه أجرا من عنده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإن تولوا، يعني وإن تتولوا عن هذه الدعوة والتولي والإعراض، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، يعني هذا طبعا أمر النبي أن يقول هذا، يعني يقول النبي أخاف عليكم إذا توليتم عن أمر الله تبارك وتعالى عذاب يوم كبير. وسمي هذا اليوم يوم كبير لشدته وعظمته وكذلك لطوله العظيم، فإنه في 50,000 سنة من أيامنا في هذه الدنيا. إلى الله مرجعكم، إلى الله لا إلى غيره، ما قال مرجعكم إلى الله إنما قال إلى الله مرجعكم، قدم المعمول العامل، وهذا في لغة معناها الحق، يعني أنه مرجعكم إلى الله لا إلى غيره، يعني ليس لكم مرجع إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المرجع في الآخرة بعد أن يبعث الناس من قبورهم، فمآلهم ومرجعهم إلى الله ليحاسبهم، وهو على كل شيء قدير، أي على بعثكم، على كل شيء يدخل فيه البعث. والحال أن كثيرا من الناس قد يستنكر ويستكبر أن هذه الأجساد كلها وهذا الناس الذين ماتوا من الملايين جيلا بعد جيل، ما الذي يمكن أن يجمعهم مرة ثانية؟ كيف يجتمعون ويخرجون كلهم من قبورهم مرة ثانية وقد اختلطت يعني عظامهم ولحومهم وشعورهم وأجسادهم بالأرض، ونبتوا على هذه الأرض نبات وأكله حيوان ونبتت وتغيرت، فكيف يجمع يعني هذا الجمع مرة ثانية؟ قال جل وعلا: وهو على كل شيء لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، والبعث يعني داخل في قدرته جل وعلا، لا يخرج شيء عن قدرته جل وعلا. هذه هي باختصار مهمة الرسول وكل معنى الرسالة. معنى الرسالة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي لا إله إلا هو، وإذا قمتم بهذا فلكم جزاء في الدنيا أن تحيوا الحياة الطيبة وأن يكون مآلكم إلى جنة الله تبارك وتعالى. إذا أعرضتم عن عبادة الله وحده لا شريك له فانتظروا العقوبة والعقوبة. والرسول يقول: أنا مرسل بهذه الرسالة من الله تبارك وتعالى، ليس لي اختراع فيها ولا اجتهاد فيها، وإنما أنا مأمور أن أبلغكم الرسالة على هذا. ثم بين سبحانه وتعالى هنا يأتي ما هو موقف الكفار من هذه الرسالة الواضحة البينة التي لست فيها، التي يقوم عليها الدليل والبرهان ولا يمكن مماراتها ولا دفعها. لكن لننظر يعني كيف قابل المشركون هذه الرسالة. قال جل وعلا: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ألا الإعلامية، يعني ألا فاعلموا أيها الناس، إنهم كفار يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يثنون، الثني هو الطي، صدورهم ليستخفوا منه، يعني بإمالة أنفسهم ليستخفوا من قوارع هذا القرآن وهذه النذارة الشديدة، لأن هذا وعيد شديد وكلام شديد، يعني آمنوا وإلا يحصل لكم ما يحصل لكم. فهؤلاء يعرضون عن هذا الكلام ويحاول أن صدره يضمه ويطويه حتى لا ينفذ هذا الكلام إلى صدره ولا يعيه، يعني لا يريد أن يدخل هذا الكلام إلى باطنه، وإنما يطوي نفسه ويلوي نفسه حتى لا يمسه هذا الكلام ولا يدخل فيه ولا يمسه فيه. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني ليستخفوا من هذا الوعيد المنزل في القرآن، كأنه بده يضع نفسه في في في شيء وقوقعة ويلف نفسه حتى لا يصل إليه هذا الكلام. قال جل وعلا: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ألا حين، ألا تعلموا حين يستغشون ثيابهم، يستغشون ثيابهم يعني يغطي نفسه ويندس تحتها، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم الله تبارك وتعالى الذي يسرونه تحت هذه الأطباق في صدره وتحت هذا الغطاء، الله تبارك وتعالى يعلم ما في سره في ذلك الوقت، ويعلم سبحانه وتعالى وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ذات الصدر هو السر، سره المكنون الذي لم يبح به، ويسمى ذات الصدر، كأنه ما خرج من الصدر، ففيه سر يكون في صدر صاحبه لم يبح به لأحد، ما قاله لأحد من أهله ولا من أقربائه ولا أصدقائه ولا أحد، وإنما بقي هذا في صدره لا يكرفه، فهذا الصدر. فهذا السر الذي هو سر لم يبح به صاحبه لأحد، الله أعلم إنه عليم بذات الصدور بأسرارها المكنونة فيها، فهو الله تبارك وتعالى عليه. يعني هذا الذي يريد أن يستخفي من القرآن وأن يبتعد حتى لا يسمعه وحتى لا تقام عليه حجة به، هل أنت استخفيت عن الله تبارك وتعالى؟ أنت لا تستخفي عن الله، بل الله تبارك وتعالى عليم بك وعليم بذات الصدر. ثم قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا من دلائل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه أحاط علما بكل شيء، وأنه هو الذي يكلأ ويرعى جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض، ما من لتأكيد النفي، الدابة كل ما يدب على الأرض من النملة الصغيرة إلى الفيل الكبير إلى الحوت العظيم، كل هذه دواب، والحوت يسمى دابة البحر. وفي الأرض، في الأرض كلها، ليس في الأرض يعني على الأرض، وإنما في الأرض يعني في هذا، في هذه الأرض بكلها، فالذي في البحر هو في الأرض، والذي في الجو هو في الأرض. وما من دابة في الأرض هذه التي خلقها الله إلا على الله رزقها، يعني رزقها على الله لا على غيره، وذلك أن خالق الأرزاق كلها الله تبارك وتعالى، فالذي يخلق الرزق للبشر وللحيوانات وللطيور وللأسماك والله تبارك وتعالى، فلا خالق إلا هو سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، ما أحد من المخلوقات يخلق شيئا، وبالتالي لا يخلق رزقا، وإنما الله هو الذي يخلق، كما قال جل وعلا: فلينظر الإنسان إلى طعام، طعام هذا إنت خلقته، أن صون الماء صب، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعام. فالله هو الذي هو خالق ذلك وهو ميسره سبحانه وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل توزيع هذه الأرزاق إما بأسباب من البشر كسعي البشر في نيلها وتحصيلها، ازرع لتحصد، اذهب إلى الصيد لتصيد، ارعى الغنم لتتكاثر، إما بأسباب البشر يفعلها حتى يطلب رزق الله تبارك وتعالى من مظانه، وإما يرزق الله تبارك وتعالى بلا أسباب، بلا أسباب. فهذه مثلا الحيتان في البحر، من يرزقها؟ في سبب هي تسعى تحفر شيء؟ لا، الله تبارك وتعالى يخلق رزقها، وهي أكبر من كل دواب في الأرض، وهي بلا سبب يرزقها الله تبارك وتعالى. وكذلك الحيوانات والحشرات التي لا تدبر يعني معايشها، دودة في باطن الأرض، حيوان هنا حيوان هنا، كل يسر الله تبارك وتعالى له سبيل رزقه، كيف يرزق وكيف يعيش، هذا الله تبارك وتعالى هو الذي رتب أرزاق هذه الخلائق سبحانه وتعالى بأسباب من بعض الخلائق وبغير أسباب، وإنما منه سبحانه وتعالى بسببه. وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، قالوا في معنى مستقرها، مستقرها يعني بيتها الذي تأوي إليه وتقر فيه، مكان القرار التي تقر فيه. فكل شيء له بيت قرار يقر فيه ويستقر فيه. ومستودعها قالوا مكان الذي تخفي فيه بيضها، تخفي فيه طعامها، تخفي فيه فراقها. هذا المستودع، المستودع الذي تضع فيه هذا يعلمه الله تبارك وتعالى. فبكل حيوان له مستودع يخبي فيه طعامه، يخبي فيه بيضه، يخبي فيه فراقه. فهذا كله يعلمه الله، ما في من دابة في الأرض إلا والله تبارك وتعالى. أولا تكفل برزقها، ثم هو عليم بمستقرها ومستودعها سبحانه وتعالى. كل في كتاب مبين، كل من هذا، كل دابة صغيرة وكبيرة وكل ما تقوم به من عمل وما ترزقه من رزق وما تنتجه من نتاج، كله قد دونه الله تبارك وتعالى وكتبه في كتاب لا يترك شيئا إلا وسبحانه. وهذا اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلائق سبحانه وتعالى. هذا من سعة علم الله تبارك وتعالى، وكذلك حفظ هذا الكتاب اللوح المحفوظ كيف حفظ كل يعني هذه الأمور. ثم قال جل وعلا: وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، السماوات كل ما عليها، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه خلق 7 سماوات طبقات، كل سماء فوق أختها إلى السماء السابعة إلى العرش، إلى الكرسي، إلى عرش الله تبارك وتعالى. والأرض كذلك هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، وقد أخبر سبحانه وتعالى أن هذه الأرض التي نحن عليها 7 أراضٍ، إما 7 طبقات وإما لعلها أراضٍ يعني 6 غير أرضنا هذه. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام من أيام الله تبارك وتعالى على الصحيح، وليست أيام اللي هي كأيام الأرض التي نحن عليها، فإن هذه الأرض كوكب صغير لم يعني كان هذه الأيام أيام الله تبارك وتعالى قبل أن توجد هذه الأرض. وكان عرشه على الماء، أي قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض كان عرش الله تبارك وتعالى على الماء. وهذا الماء الذي ذكره الله تبارك وتعالى يعني لا نعلمه أين هو، وهل هو كهذا الماء الذي على أرضنا أم غير ذلك، نقول الله تعالى كان عرش الله تبارك وتعالى مخلوقا على الماء. وهذا يدل على أن العرش مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، فإن العرش سابق لها. أما أول المخلوقات من هذا العالم المشاهد فهو القلم، كما في الحديث أن كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. لما سئل النبي عن أول هذا الأمر قال كان الله، يعني موجود سبحانه وتعالى ولا شيء معه، يعني من هذه المخلوقات السبلر، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، يعني كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بين الله الغاية من خلق السماوات والأرض وخلق البشر أنه ليبتلي عباده سبحانه وتعالى أيهم أحسن عملا، أيهم أحسن عملا، فهؤلاء اللي هم أحسن عملا هم الذين يعني يدخلون جنته، والذي أساء العمل فإنه يدخل يعني يستحق عقوبته والنار. وإحسان العمل يعني أن يؤتى بالعمل حسن، لا شك أن وصف العمل بالحسن هذا في ميزان الله تبارك وتعالى ومقيت الله عز وجل، فإن التحسين والتقبيح هذا إلى الله تبارك وتعالى، فالذي علمنا أن هذا حسن وهذا قبيح هو الله سبحانه وتعالى. ولولا تعليم الله تبارك وتعالى لنا لكان يعني يحسن في عيوننا الشر. لا ترى الكفار الآن الشر حسن عندهم، الشر والنجاسة والقذارة أمر حسن، والطهر والاستقامة والعفة والصدق أمر سيء، فهم يكرهون توحيد الله تبارك وتعالى، يكرهون الشرك بالله بالوحدانية، ويستملون الشرك، ويحبون الجحود ونكران يعني أمر الله تبارك وتعالى، هذا يحبونه. وكذلك حالهم في الزنا والشذوذ يزين لهم هذا الأمر، وقد يكرهون الزواج والطهر، كما قال جل وعلا: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالذي أعلمنا بالأمر الحسن أن هذا حسن وهذا سوء وهذا، وأن هذا نور وهذا ظلمات، والرب تبارك وتعالى الذي هدانا لهذه، ولولا الله تبارك وتعالى ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أحسن عملا ليس ب يعني عقول الناس، وإنما بما شرع الله تبارك وتعالى العباد. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الهدى هدى الله تبارك وتعالى. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي كما أنزل سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. بعد أن بين الله تبارك وتعالى قدرته وآياته سبحانه وتعالى في الخلق، وأنه الإله الذي ما من دابة في الأرض إلا يعلم مستقرها ومستودعها، وأن رزقها عليه، وأنه خلق السماوات والأرض، وأن عرشه كان على الماء، وأنه كان هذا الأكبر، ومع ذلك يقول بعد هذا: لو أخبرت الكفار بأن هناك بعد هذه الحياة لأنكروا واستكبروا وظنوا أن هذا أمر معجم على الله، ولا يكون ولا يستطيع الله أن يفعل ذلك. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. سيقولن بالتأكيد الذين كفروا إن هذا الذي تخبرنا عنه بأن هناك بعد سحر مبين، سحر مبين لا خفاء. فانظر ضلال الكفار، ضلال الكفار وتكذيبهم، فيكذبون الرب الذي هذه صفته سبحانه وتعالى، وهذا خلقه، وهذه إحاطته، وأنهم هم عبيده، ومع ذلك ينكرون هذا ويقولون لا يستطيع الله تبارك وتعالى أن يحيينا بعد أن صرنا إلى ما نصير إليه. ثم قال سبحانه وتعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحمس. فلا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الكفار مكذبون معاندون، وكذلك مستكبرون جاهدون. فالله يقول هم يستحقون بهذا التكذيب عقوبة الرب تبارك وتعالى، والله يجزيهم بالعقوبة في الدنيا والآخرة، ولكن إذا تأخر عنهم العذاب: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. العذاب الذي أوعدهم الله تبارك وتعالى به الأخذ في الدنيا والعقوبة في الآخرة، الله يقول: لو أخرنا عنهم العذاب، عذاب الدنيا هذا، إلى أمة معدودة. أمة يعني وقت محدد معدود، معدودة عند الله تبارك وتعالى. لا يقولن ما يحبسه، الاستهزاء، يعني ليش ما تجيب العذاب؟ أين هذا العذاب الذي تعدنا به؟ وين هو؟ هذا إن كان فيك خير هات العذاب الآن. لا يقولن ما يحبسه، ما الذي يحبس العذاب أن يأتينا؟ وها نحن مثلا يا محمد نكفر بك أو نقول كذا وكذا وأنت تعدنا بهذا، فهات العذاب إن كنت صادقا فيما تقول. قال جل وعلا: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا. ألا يعني فليعلموا، يوم يأتيهم العذاب ليس مصروفا عنهم، لن يعني يتأخر ويبعد هذا العذاب عنهم، بل يعني يكونون فيه بقاء ويكون فيه بقاء لا انقطاع. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بمعنى أحدق يعني أحاط بهم وما كانوا به يستهزئون. الذي كانوا به يستهزئون هو العذاب، يعني قد يحيط بهم العذاب من كل مكان ولا يستطيعون فكاكا منه، ويكون فيه بقاء لا انقطاع ولا خلوص له. يعني على ايش بيستعجل؟ يعني على ما يستعجل هؤلاء؟ يستعجل العذاب جاي جاي جاي، واذا جاء لا مجال لان يصرف مره ثانيه، ولو صرفوا ولو استعتبوا ولو طلبوا. فهذا وعيد شديد من الله تبارك وتعالى يوعد هؤلاء المكذبين انه يوم ياتيهم عذابه فانه ليس مصروفا عنهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم بين الله تبارك وتعالى ظلمة الانسان الكافر، وانه يعني ابن يومه وابن ساعته، ان كان في خير نط الطريق، وان جاءه شر انهار وايس وانفرط عقله. قال جل وعلا: ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور. هذا حال الانسان الكافر، وانه انسان كافر، يعني في حال الرخاء يطيش فرحا، وفي حال الشده يعني يموت هما وغما وكما. ولئن اذقنا الانسان منا رحمه، فالله تبارك وتعالى الرحمه كله له، واذقناه الذوق يطلق على اي نوع من الاحسان سواء كان باللسان او بالبدن او غيره. ولئن اذقنا الانسان منا رحمه يعني في صحه في بدنه وطفره في طعامه وامن في مسكنه ثم نزعناها منه، نزعنا منه يعني هذه الرحمة، جاءه الخوف بعد يعني الأمن، أو المرض بعد الصحة، أو الفقر بعد الغنى، إنه لا يؤوس، يبقى يؤوس. يؤوس يعني شديد اليأس، كفور بربه سبحانه وتعالى، فازداد كفره بالله تبارك وتعالى، وييأس من رحمة الله، ويأس أن ممكن أن يزاح ويزال هذا عنه لو آمن بالله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته. لئن أذقه الله تبارك وتعالى نعماء، نعمة مرة ثانية بعد ضراء مسته، ضر كل ما يعني يصيب سواء كان في البدن أو في النفس أو في الأهل أو في المال، يبدله الله تبارك وتعالى بهذه الضراء، كان يأتيه الصحة بعد المرض، أو الأمن بعد الخوف، أو الغنى بعد الفقر، لا يقولن ذهب السيئات عنه، هكذا بلا سبب ذهب السيئات عنه، السوء الذي كنت فيه طلعت منه. طيب هذا ذهب السيئات عنك، ما في إله، ما في رب هو الذي يصرف هذا التصريف، يعني لا يرجع هذا التصريف إلى الرب الإله سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده مصائر خلقه، وهو الذي ينعم بعد أن يبتلي بالضر، وقد يصيب بالضر بعض النعمة ابتلاء منه سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده الأمر كله. لكن هذا غافل أعمى عن الله تبارك وتعالى، لا ينظر في فعله، ولذلك فإنه ينسب الأمر إلى لا شيء، إلى أسبابه، ويقول ذهب السيئات عنه إنه لفرح فخور. فرح بما أتاه الله تبارك وتعالى بالنعمة، فخور بذلك، وهذا معناه أنه قد جعل الله تبارك وتعالى خلفه ظهريا، ولم يفطن ولم يعلم بسنة الله تبارك وتعالى في الخلق، وأنه هو الخالق المدبر سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة أجر. إلا أهل الإيمان الذين صبروا، يعني على الشيء إذا جاءتهم شدة من شدة فإنهم يصبروا، يعلمون أن الله تبارك وتعالى وأن الله يبتليهم بذلك، وأن هذا أمره وأن هذه سنته سبحانه وتعالى. وعمل الصالحات، قاموا بعمل الصالحات في هذه، أولئك الموصوفون بهذه الصفة لهم مغفرة من الله تبارك وتعالى لذنوبهم، وأجر كبير عند الله تبارك وتعالى، وهذا الأجر الكبير هو الجنة. يخلي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.